بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. صلوا على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة خصاله المجيدة. نعم. صلاته صلى الله عليه وسلم في الضحى، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان في الكتاب الأول يحدثنا عن أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعيته عند النوم وعند الاستيقاظ. الآن سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين يحدثنا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى، هذه صلاة الضحى التي ضيعها أكثر الناس اليوم، وإن لله وإن إليه راجعون، وفيها أجر عظيم كما ستسمعون، بخاصة أيها الأحباب إذا قام العبد وصلى صلاة الفجر وقعد بعد الفجر يذكر الله تعالى، أو حضر مجلس علم إلى صلاة الضحى ثم صلى صلاة الضحى، فله ثواب حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. الله أكبر. الآن الذي يريد أن يحج الحجة قديش عم تكلفه؟ مليون ونص، يعني هي حجة الوسط، حجة الوسط. نعم، مليون ونص يدفع. طيب الآن حجة وعمرة مجانية، لماذا تبخل على نفسك؟ والحجاج حجوا أتوا بحجة واحدة، نسأل الله القبول. ولكن أنت الآن إن أنت يا مسلم جلست بعد صلاة الفجر حضرت مجلس علم، أو جلست تذكر الله أو تقرأ القرآن، وإذا كان هناك مجلس علم ومجلس ذكر أو تلاوة، فأيها أفضل؟ مجلس العلم، مجلس العلم يا أحبتي، مجلس العلم أفضل، أفضل من أن تجلس وتقرأ القرآن وحدك. نعم، مجلس العلم. أما سمعت ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير من أن تصلي 100 ركعة، يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم بابا من أبواب العلم عمل به أو لم يعمل به خير من أن تصلي 1000 ركعة. مجلس علم، هكذا يقول الصادق المصدوق صاحب الفم المعصوم سيدنا وقرة أعيننا من تحبون أن تكثروا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، من تجب الصلاة عليه كلما ذكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. روى الإمام مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات، وروى مسلم عن أم هانئ بنت أبي طالب عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى 8 ركعات، وهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. نعم، وهو أول من يحرك حلق الجنة صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب الشفاعة صلى الله عليه وسلم، وقد غفرت ذنوبه كلها. ونحن معاشر المقصرين العصاة نبخل على أنفسنا؟ إن لله وإنا إليه راجعون. صلاة الضحى لا تتركوها. وهذا من الضياع أيها الأحباب ما اعتاد عليه كثير من الناس، الأكثر الناس من العمال والموظفين، عندما يريد أن يخرج من بيته إيش يصنع؟ يغسل وجهه فقط، يغسل يديه ووجهه. لاحظ أكثر الناس يصنعون هذا. طيب لماذا أنت مسلم؟ أنت مسلم ولا يحافظ على الطهارة إلا مسلم، إلا مؤمن كما جاء في الحديث معناه. طيب لماذا تغسل يديك ووجهك فقط؟ توضأ يا مسلم، توضأ، وبعد الوضوء الله أكبر. تريد أن تذهب الساعة 7 أو 8 أو 9؟ نعم، الله أكبر، تصلي ركعتين، صلي ركعتين، صلي صلاة الضحى قبل أن تخرج من بيتك، صلي ركعتين. وصلاة الضحى يبدأ وقتها بعد طلوع الشمس، نعم، 20 دقيقة تقريبا، بعضهم قال أقل من ذلك. الذي كان يقوله شيخنا صاحب المجلس الشيخ عبد الرزاق الحبيب رحمه الله تعالى، يقول بعد 20 دقيقة، يعني بعد ارتفاع الشمس بقدر رمح أو رمحين يبدأ، تبدأ صلاة الضحى هكذا إلى قبيل الظهر قريب من ساعة. نعم، صلاة هذا الوقت بينهما، صلي ما شئت، صلي ما شئت. رحم الله شيخنا الشيخ بشير كرمان الحلبي، نزيل المدينة، دفين جنة البقيع، سيدي أبو الأمين إلى آخر حياته، وكان يصلي صلاة الضحى 12 ركعة إلى آخر حياته، وهو يصلي الضحى كم؟ 12 ركعة. طب أنت نفسك الآن لا تطاوعك بأن تصلي هذه الصلوات كلها 12 ركعة؟ طب بعد طلوع الشمس 20 دقيقة، الله أكبر، صلي ركعتين. ذهبت ونمت قليلا ثم استيقظت توضأت، الله أكبر، تصلي ركعتين. قبل أن تخرج من بيتك، الله أكبر، تصلي ركعتين. وصلت المكان الذي تعمل فيه، نعم، اترك هناك سجاد الصلاة قبل أن تبدأ العمل، الله أكبر، تصلي ركعتين. وهكذا جزئها، إذا كانت نفسك لا تطوعك بأن تأتي بهذه 8 ركعات أو 10 أو 6، نعم، تترى، جزئها، جزئها. اللهم نسألك التوفيق والتسديد. نعم. قالت: ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. نعم، صلاة خفيفة فيها الأجر العظيم، وهي زكاة عن جسمك كله، زكاة عن جسمك كله، أعطاك الله السمع والبصر وهذه النعم الكثيرة. ركعتان زكاة عن هذا الجسد كله، شيء كثير، والله ليس بكثير، ولكن الله عز وجل ينميه ويعطي عليه الأجر العظيم. أحد الأطباء، نعم، الدكتور فضيل الدكتور الشيخ ماهر رمضان، طبيب، قال: أنا أرى هاتين الركعتين واجبتين، باعتبار أنه قرأ علم التشريع ورأى هذه الأسرار التي خلقها الله عز وجل في الإنسان، وهذا اللطف الإلهي في جسم الإنسان. نعم، قرأ هذا علم التشريع، وركعتان زكاة عن هذا الجسم يحافظ عليهما، قال: أنا أحافظ عليهما محافظتي على الواجبات. نعم. وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث. اسمع يا مسلم، هذه وصية ليست لأبي هريرة فقط، هذه وصية للمؤمنين إلى يوم الدين. العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، هذا عام وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مسلم، اسمع إلى هذه الوصايا واعمل بها يا مسلم. نعم. بصيام 3 أيام من كل شهر. أن تصوم صيام 3 أيام، هذه أيام البيض، اليوم 13 والرابع عشر والخامس عشر، طبعا من الأشهر القمرية، من الأشهر القمرية هذه الأيام البيض. نعم، هذه أول وصية. وركعتي الضحى. وركعتي الضحى هذه الوصية الثانية. أقل شيء أن تصلي ركعتين، أحببت أن تزيد فالله يزيد لك في الأجر والعطاء. نعم. وأن أوتر قبل أن أرقد. وأن أوتر قبل أن أرقد، أي قبل أن أنام، صلاة الوتر، وهذه صلاة الوتر واجبة عند سيدي الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى، كما جاء في الحديث الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. حافظوا على الصلاة الوتر، وأنا أنصح نفسي وإياكم أن تصلوها مباشرة بعد صلاة العشاء، تصلي العشاء ثم السنة ثم الوتر. من قائل يقول طب إن قمت من الليل وتهجدت فهل علي إعادة الوتر؟ لا لا لا تعيد الوتر، لأنه جاء في الحديث لا وتراني في ليلة، لا وتراني في ليلة. طب لا هذه نافية تعمل عمل إن، لماذا جاء وترام بالرفع؟ قالوا هذا على لغتي من ألزم المثنى الألف، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها، الأصل يقول إيه غايته، أو نقول لا عاملة عمل ليس، عامل عمل ليس، فلذلك ارتفع ما بعدها. نعم. وروى الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 12 ركعة. الله أكبر. سيدي الشيخ أبو الأمين بشير كرمان شيخنا رحمه الله تعالى، دفين البقيع، جنة البقيع، كان يأخذ بهذه الرواية إلى أخريات حياته، وكان في الحرم النبوي إذا رأى هؤلاء الحجاج والمعتمرين رأوا في وقت الضحى يقول له صليت الضحى؟ يقول نعم. يقول له كم ركعة؟ يقول له ركعتين. يقول له صلي 12 ركعة. ما شاء الله. وكذلك سيدي الشيخ حازم أبو غزالة في عمان، نعم أيضا حفظه الله تعالى ورعاه، كذلك ما يصلي الضحى إلا 12 ركعة. إلى الآن صار في التسعينيات من عمره، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قبل الفجر يصلي ويقرأ 3 أجزاء قبل الفجر، وبعد الفجر يقعد إلى الضحى، وعند الضحى يصلي 12 ركعة، وهو صائم منذ 50 سنة، لا يفطر إلا في العيدين وأيام التشريق. تاب الله علينا، نحن مقصرون يا أحباب، مقصرون. أحد السلف كان يصلي في كل يوم وليلة 1000 ركعة من النوافل. دي 1000، لما ضعف جسمه صيرها 500، وكان يبكي يقول سامحني ضعفت عبادتي، قلت عبادتي، 500 ركعة. وين رايحين احنا؟ كان أحد الصالحين عنده دكان، يذهب يعمل في الدكان قليلا مقدار الحاجة، ثم يرخي الستار عنده جداله يرخيها ويصلي في دكانه، في الدكان كل يوم يصلي 200 ركعة، في الدكان يصلي 200 ركعة. أكثر الناس ظنوا الدكاكين والمحلات والمكاتب ظنوها للتلفاز وللقيل والقال والسجاير وضياع الوقت. سلفنا الصالح كان في محلاتهم سجاد الصلاة والمصحف، كان يأتي أحدهم أول ما يدخل دكانه ينشر مصحفه، يصلي ركعتين في وقت الضحى أو نافلة وينشر المصحف ويقرأ من القرآن الكريم. ذلك بارك الله لهم، بارك الله لهم. نحن الآن جل أمتنا ابتعدت عن النوافل، وحتى كثير منهم عن الفرائض ابتعدوا، ذلك يعملون عمل الدواب، مو هيك الأمة؟ عمل الدواب هذا، والعياذ بالله. الآن ما تراه في الأسواق من الصباح إلى المساء عمل الدواب. وكثير منهم يقولون علينا ديون والمصروف ما عم يكفي. ليه؟ طارت البركة والعياذ بالله، بسبب التقصير طارت البركة. سلفنا الصالح كان عملهم قليلا، السلف الصالح ما كان يعملون إلى الليل إلى العصر، كثير من السلف كان إلى العصر خلاص انتهى الشغل، ثم يلتفتون إلى مجالس العلم وإلى أزواجهم وإلى أولادهم، وكانوا يتنزهون ويسرون ويذكرون الله سبحانه وتعالى. كان قليل من العمل يكفيهم، قليل من الطعام يكفيهم. والآن أيضا المواظبون على هذه الطاعات والعبادات أيها الأحباب والأذكار، قليل من المال يكفيهم، أبدا قليل من المال يكفيهم، يعيشون بالبركة. نعم. قال العلماء: ولا تنافي بين هذه الروايات. نعم، لا تنافي بين هذه الروايات بأنه صلى الضحى ركعتين أو أربعا أو ستا أو اثنتي عشرة أو ثمان. نعم. فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى تارة ركعتين وهو أقلها. نعم. وتارة أربعا وهو الأغلب. نعم. وتارة ستا وتارة ثمانية وتارة اثنتي عشرة، وذلك أفضلها وأكثرها. الله أكبر. نعم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظيم أجر المسلم الذي يصلي صلاة الصبح في جماعة ثم يقعد في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس وترتفع، فيقوم يصلي صلاة الضحى. الله أكبر. وهذه سنة ماتت في أكثر البلدان، القعود بعد صلاة الفجر إلى الضحى سنة ماتت في أكثر البلدان وفي أكثر المساجد. أكثر المساجد اليوم يصلون الفجر وبعد صلاة الفجر يأتون بالأذكار ثم يغلقون المسجد ولا يجلسون إلى وقت الضحى، لا يجلسون. رحم الله شيخنا صاحب المجلس الشيخ عبد الرزاق حي، تسمع يا هاني، شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، نعم، أرشدنا إلى هذه السنة وكان يعمل بهذه السنة، وكان نعم يجلس في الدرس بعد الفجر إلى الضحى، لا في الأسبوع مرة، هذا في كل يوم، وقد أكرمنا الله بذلك ولله الحمد، نسأل الله تعالى الثبات، قد أكرمنا الله عز وجل بهذا، وأكرمنا ربنا سبحانه وتعالى بالدروس قبل الفجر أيضا، من توفيق الله سبحانه وتعالى أننا نبدأ الدروس كل يوم في الجامع الأموي قبل أذان الفجر بنصف ساعة أو 40 أو 35 دقيقة، نبدأ بدروس العلم، نقرأ الدرس الأول في علم التفسير، ثم بعد أذان الفجر نصلي السنة، وبين السنة وإقامة الصلاة نقرأ درسا ثانيا ولله الحمد، ثم بعد صلاة الفجر نقرأ درسا ثالثا في كتاب اللباب، ثم بعده نقرأ بإحياء علوم الدين الدرس الثالث، والدرس الرابع في كتاب اللباب نعم لسيدي الميداني، ثم في الدرس الخامس نقرأ من كتاب المتجر الرابح نعم في ثواب العمل الصالح لسيدي الإمام الحافظ شرف الدين الدمياطي رحمه الله تعالى، هذا في كل صباح ولله الحمد نقرأ من 5 كتب، نسأل الله القبول. نعم، وهذه الدروس تبث بثا مباشرا أيضا لله الحمد. نعم، يعني الذي ما يستطيع الوصول إلى المجلس يمكنه إن كنت كان عندك قدرة أن تأتي إلى المسجد، فهذا فيه خير عظيم. ما استطعت، نعم، هناك بث مباشر على صفحة الفيسبوك، نعم، تبث هذه الدروس كلها. نعم، والذي يفوت شيء منها أيضا توضع في اليوتيوب، يمكن أن يتابع هذه الدروس التي في الجامع الأموي لله الحمد، التي جاوزت ولله الحمد والتوفيق نسأل الله القبول، جاوزت 8000 درس ولله الحمد، نسأل الله القبول، جاوزت 8000 درس في الجامع هنا ولله، نسأل الله القبول، وما توفيقي إلا بالله. أنا لا أقول هذا فخرا، والله لولا الله ما اهتدينا، لكن أقول هذا من باب، وتعاونوا على البر والتقوى، من باب نشر العلم والحث على متابعة العلم، لأن أجهزة الدعايات كلها تعمل لنشر الرذيلة ودعايات للمغنين والمغنيات والراقصين والراقصات والمسلسلات الساقطة الهابطة، فلماذا لا ندعو إلى مجالس العلم وننشر ذلك أيها الأحباب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم، حتى الآن الدرس بعد الظهر، هذان الدرسان ولله الحمد يبثان الآن هذا الدرس يبث بثا مباشرا، ولله الحمد تابعه كثر في بلاد العالم. اتصل فيه رجل، نعم، وهو في أمريكا، قال لي أنا أتابع دروسكم، نعم، وأناس من الدنمارك ومن غير بلاد الشرق والغرب. حتى اتصل فيه رجل من القدس، نعم، في فلسطين، نعم، قال لي والله الحمد نتابع الدروس. وأيام ما اجتمع هناك الشباب لحماية مسجد الأقصى، قالوا نحن هناك في ذاك الوقت نتابع الدروس، هذه دروس في الجامع الأموي، والله الحمد والله الحمد. لا عجب، فدمشق الشام رعاها الله وحماها وتمم لها عليها الفضل بالأمن والأمان، هي كعبة طلاب العلم. أنا هذه العبارة كنت أسمعها من سيدي الإمام الشهيد سيد الدكتور سعيد رمضان المطري رحمه الله ورضي الله عنه، كان دائما يقول دمشق الشام كعبة طلاب العلم، كعبة طلاب العلم. قبل هذه الأزمات التي نزلت والبليات والمحن والإحن والبلايا والرزايا في بلادنا، كان يجتمع من بلاد العالم في معاهد دمشق الشرعية 60 جنسية من العالم، كانوا يجتمعون 60 جنسية. والآن نسأل الله عز وجل أن يكشف الغمة عن هذه البلاد، وأن يعود إن شاء الله، وترجع دمشق الشام كعبة لطلاب العلم إن شاء الله. كنت أدخل الصف في معهد الفتح أدرس في الصف، فأجد نعم جنسيات كثيرة، هذا الأبيض وهذا الأشقر وهذا الأسود وهذا، كل واحد منهم من بلد. لا إله إلا الله، إن شاء الله يعود هذا. بشرنا شيخنا الإمام الشيخ علي الفروجي هذا الولي الصالح، بشرنا منذ مدة وقال لي بدأ البلاء في الشام والدع، وستعود سوريا خيرا مما كانت، وهو على كل شيء قدير. ستعود سوريا خيرا مما كانت وهو على كل شيء قدير، فالله له القدرة المطلقة، قدرته مطلقة سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يديم الفضل علينا وعلى بلادنا وعلى بلاد المسلمين، ويديم عليها الأمن والأمان، ويتمم لها أمنها واستقرارها، ويزيد نعم في العلم وفي مجالس العلم. فهذا المسجد لا عجب أيها الأحباب، فالله يعبد في هذا المسجد منذ كم سنة؟ منذ 4000 سنة. هذا المسجد من زمن سيدنا هود كان معبدا يعبد الله فيه منذ 4000 سنة. هذا المسجد من زمن سيدنا هود، هذا المسجد أيها الأحباب كان معبدا من زمن سيدنا هود عليه الصلاة والسلام. انظر الآن على جدار القبلة، هناك كتبوا مقام هود عليه الصلاة والسلام، من زمن سيدنا هود عليه السلام كان معبدا، هنا كتبوا مقام نعم سيدنا الخضر عليه السلام، كذلك كان يرى سيدنا أبو العباس بلية ابن ملكان على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كان يرى يصلي هنا في هذا المكان. لما انتهي من بناء المسجد أيها الأحباب، طلب الوليد ابن عبد الملك أن يفرغ له المسجد، الخليفة الأموي باني هذا المسجد، طلب أن يفرغ له المسجد حتى يصلي به في الليل، نعم. ثم جاء إلى المسجد، دخل المسجد فوجده فارغا، لما وصل إلى هذه الجهة وجد من يصلي هنا، فقال لمن معه أنا قلت لكم فرغوا لي المسجد، أريد أن أتهجد وحدي، فمن هذا؟ قال له هذا أبو العباس الخضر عليه السلام، من يستطيع أن يمنعه؟ نعم، هناك خلاف بين المحدثين العلماء الأولياء في حياة سيدنا أبو العباس الخضر، جل العلماء الربانيين قالوا في حياته ويرونه يرونه، نعم، قوم من المحدثين قالوا إنه مات، لكن كثير من الأولياء يرونه. شيخنا الشيخ حمدي عرابي رحمه الله ورضي الله عنه كان لما يطوف حول الكعبة بعد كل طواف يصلي ركعتين، خلف المقام يجد سيدنا الخضر عليه السلام عن يمينه فيصافحه، ثم يقوم ويطوف، ثم يرجع ويصلي ويراه كثر. هذا كثير جدا جدا جدا في حكايات الصالحين وكراماتهم، أنهم كانوا يجتمعون به، نعم. واختلفوا هل هو نبي أو رسول أو ولي، نعم، على ثلاثة أقوال ولي أم نبي أو رسول قالوا أعدل الأقوال أوسطها. شيخنا الشيخ أديب الكلاس رحمه الله قال أعدل الأقوال أوسطها بأن سيدنا الخضر عليه السلام هو نبي، لأنه قالوا وما فعلته عن أمري نبي. نعم. واسمه بليا، وأبوه اسمه ملكان، اسمه بليا وأبوه ملكان، بليا ابن ملكان، وكنيته أبو العباس، ولقبه الخضر. لماذا لقب بالخضر؟ لأنه جلس على أرض بيضاء يابسة، بعد ما قعد عليها اهتزت تحته خضراء، صارت خضراء مباشرة، فلقب بالخضر عليه السلام. نعم. اسمع الآن إلى الأجر العظيم في صلاة الضحى، في ثواب من صلى الفجر وقعد بعد الفجر في طلب العلم أو في الذكر أو تلاوة القرآن إلى الضحى. نعم. اسمع إلى الأجر. فعن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح، حتى يسبح أي يصلي ركعتي الضحى، نعم، لا يقول إلا أخيرا، لا يقول إلا خيرا، غفر له خطايا وإن كانت أكثر من زبد البحر. الله أكبر. أن تصلي الصبح وبعد الصبح تقعد، إن هي لك، إن استطعت أن تجلس في مجلس علم فهذا أفضل لك. جلس إلى الضحى، صار وقت الضحى، طلعت الشمس بعد طلوعها بعشرين دقيقة، نعم، قمت وصليت ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانية أو ثنتي عشرة وهو أفضلها، الله أكبر. ما الأجر؟ غفر له خطايا، ربي يغفر لك ذنوبك وإن كانت أكثر من زبد البحر، اللهم وفقنا لذلك. قال الحافظ المنذري: رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى، وأظنه قال: من صلى صلاة الفجر ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. بعض الناس مساكين ما يحبون أن يسمعوا من العلماء أيها الأحباب، يعني قرأ هذا الحديث مثلا ثم قعد يذكر الله تعالى، ففي المسجد مجلس علم يترك مجلس العلم، مثل واحد في الصباح قلت لك تعال اجلس، يعني المجلس قائم، إن قعدت أو لم تقعد في مجلس المجلس قائم، لكن أنت الآن تخسر وهو نائم، يعني عليه آثار النوم، إبليس يلعب. إذا انفرد الإنسان وحده مثل الغنمة القاصية تبتعد عن الغنم أيها الأحباب، فيأتي الذئب إليها. نوموا كثير منهم، أنا أراهم بعد الدرس أراهم نائمين، طب تعال اجلس يا حبيبي، اجلس في مجلس العلم. يقول النبي عليه السلام يقول: ثم قعد يذكر الله تعالى. يا حبيبي، رضي الله عن شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، كان يقول للناس هنا في الجامعة، ويقول لهم: يا جماعة، مجلس العلم أفضل من مجلس الذكر، مجلس العلم أفضل، مجلس العلم أفضل. فصليت الصبح، اجلس في مجلس علم إن هيئ لك، ما هي اجلس اذكر الله حتى تطلع الشمس. ما الأجر؟ وجبت له الجنة. ثم قال المنذر: رواه الثلاثة من طريق زبان ابن فائد عن سهل، نعم، وقد حسنت طريقته وصححها بعضه. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم، الله أكبر، صلى صلاة الغداء، صلاة الفجر وقال لها الغداء، في جماعة، في جماعة، احرص على صلاة الجماعة يا مسلم، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. كان شيخنا الشيخ عمدي يسأل الطالب، يقول: أين تصلي الفجر؟ يقول: في البيت. يقول: أنت نصف مسلم، لست مسلما كاملا، لست مسلما كاملا، إذا مت كيف يعرف المسلمون أنك مسلم؟ لا، من أجل أن يصلوا عليك. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. من صلى صلاة الغداء في جماعة، وفوائدها كثيرة. سيدي الشيخ نعيم عرقسوسي جمع بعض فوائدها، جمع عشر فوائد، نعم، وألف رسالة في ذلك، ألف رسالة موجودة في السوق، نعم، فوائد العشر في صلاة الفجر بجماعة، هذه بعضها، هناك فوائد أخرى. نعم. من صلى صلاة الغداء في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس إلى صلاة الضحى، ثم قام فصلى ركعتين انقلب، يعني رجع بأجر حجة وعمرة، وفي رواية تامة تامة تامة. الله أكبر، تامة، يعني ربما إنسان ذهب إلى الحج ولم تكن حجته تامة ودفع 1.5 مليون وما كانت حجته تامة، هنا صلى الفجر وجلس إلى صلاة الضحى، رجع بحجة وعمرة تامة تامة تامة، في رواية تامتين تامتين تامتين. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. نعم. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح ذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس. نعم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع، أي جلس متربعا في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا، حسناً أي طلوعا بارزا ينتشر ضياؤها، أي حتى ترتفع مقدار رمح أو رمحين. شيخنا كان يقدر هذا 20 دقيقة. نعم. قال في الترغيب: رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والطبراني ولفظه: كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس. قال: ورواه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه عن سماك أنه سأل جابر بن سمرة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا صلى الصبح، فقال: كان يقعد في مصلاه إذا صلى الصبح حتى تطلع الشمس. اللهم وفقنا لذلك، قولوا آمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. مولانا مولانا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبدا الآبدين ودهر الدائرين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدد ما كتب من حرف وعدد ما يكتب أبدا الآبدين ودهر الدائرين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا.